يعني بترمي لبطنك مصائب مش اكل وانما امراض ترميها الى جسمك من هذه الجراثيم ومن هذه الميكروبات الضارة المدمرة. ثم استثنى الا ما ذكيتم. الله، طيب يعني ما ادركتموه قبل ان يموت فذبحتموه، ذكيتموه، ذكى هنا ذبح، الا ما ذكيتم. فلماذا استثناه ولماذا استثنيت من الحكم؟ تقدم الطب وتقدم الكشوف العلمية وكشفت عجبا ان هذا الذي تمت تذكيته الضرر فيه قليل جدا والخطر فيه لا يكاد يذكر. عجيب. فأصبحت هذا الحكم الذي كان مكان تساؤل من بعض الناس وكان محل استغراب، لماذا حرم الله هذه اللحوم علينا؟ إذا بهذا التحريم يصبح معجزة من معجزات القرآن، معجزة للنبي تدل على أن هذا التحريم قام على علم بحقيقة هذه الحيوانات، بحقيقة هذه الحيوانات والأخطار التي تحملها هذه الحيوانات لمن تغذى عليها. ولنبدأ بها واحدة واحدة. حرمت عليكم الميتة. قال الأطباء وقال علماء الحياة لا يموت الكائن إلا إذا وجدت فيه علل وسموم ومواد ضارة تقضي على حياته. إيش اللي خلاه يموت؟ هن في مصائب داخل جسمه، في أضرار داخل جسمه قضت عليه، فأنت المصائب اللي قضت على الحيوان تجي تدخلها داخل جسمك؟ هذه واحدة. ما مات إلا بسبب أشياء ضارة، معظم هذه الأشياء الضارة من الجراثيم والكائنات الدقيقة التي لا ترى بالعين. واحد. اثنين، إذا مات الحيوان قبل أن يذكى يموت والدم في جسمه، والدم في جسمه، الجراثيم صغيرة جدا لا ترى بالعين كما قلت، تدخل من أي مكان في الجسم بالملايين بالملايين، لكن الله جعل للكائن الحي مقاومة تمنع دخول الجراثيم إلى جسمه. ايش هي هذه المقاومة؟ الجلد والبطانة الداخلية للفم والامعاء والمعدة، هذه كلها مبطنة من الداخل ومكسية من الخارج بمادة في الجلد ومادة في الامعاء والفم، بطانة تمنع دخول الجراثيم. ايش الجرثوم يدخل؟ ممنوع، ما فيش، ما يقدرش. فحفظك الحافظ من هذه الجراثيم التي تعتبر بالملايين، انت تقابلها في الهواء، انت تقابلها في الماء، انت تقابلها في الطعام، موجودة بالملامسة، تلمس واحد يسلم عليك يدي لك مليون جرثوم، ايوة يقول لك. فجراثيم خطيرة وكثيرة تحيط بنا من كل مكان وتملأ الجو وتملأ الماء. الميتة عندما تموت تفقد الجلد المقاومة، الجلد ما عاد يقدرش يقاوم، والبطانة الداخلية للأمعاء ما تقاومش، ف